كيف نرد على شبهات الوهابية في تحريمهم الاحتفال بمولد خير البرية صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أن علم الدين لا يؤخذ إلا من أهل المعرفة الثقات، والوهابية ليس فيهم ثقة واحد ولا عدل واحد ولا مسلم واحد، بل هم مشبهة مجسمة يشبهون الله بخلقه، ويعتقدون أن الله جسم قاعد فوق العرش، ويكفرون المسلمين المنزهين لله عن الحجم والشكل والمكان والجهة وعن كل صفات المخلوقين. واعلم أن الوهابية الذين يحرمون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرونه بدعة محرمة، ابتدعوا دينا جديدا وعقيدة تخالف عقيدة الأنبياء وجميع المسلمين، وهي عقيدة التشبيه والتجسيم. فإنهم جعلوا الله جسما له أعضاء كاليد والعين والوجه، كما في كتاب فتاوى العقيدة للضال ابن العثيمين، كما أنهم يحرمون الصلاة على النبي جهرا بعد الأذان بصوت المؤذن، وقراءة القرآن على الأموات المسلمين، والذكرى الجماعية، محتجين بقوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه الآية يا أحبابنا نزلت في حجة الوداع في عرفات، وعاش الرسول بعدها نحو 3 أشهر والوحي ينزل عليه. أما آخر آية نزلت فهي آية في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 8 أيام. ومعنى اليوم أكملت لكم دينكم أن قواعد الدين تمت واكتملت، أي أكملت لكم ما تحتاج إليه القواعد، ومعظم ما تحتاجون من تعلم الحلال والحرام وقوانين القياس والتوفيق بين الأمور بما يوافق شريعة الإسلام، بحيث يستطيع مجتهدو الأمة من العلماء أن يقيسوا الأحكام المستجدة عليها. ومن هذه القوانين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في دين الإسلام رأيا لا يوافق ما جاء في كتاب الله أو السنة النبوية فهو مردود على فاعله لبطلانه، كما قال المناوي في شرح الجامع الصغير: ويسمى فعله بدعة سيئة. وهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما ذكر الحافظ النووي والإمام الخطابي. ففهم من هاتين القاعدتين أنه لا يجوز للمسلمين استحداث أمر مخالف لقواعد الشرع. وليس معنى اليوم أكملت لكم دينكم أن الوحي انقطع ولم تنزل أحكام جديدة بعد نزول هذه الآية، بل نزلت أحكام عديدة وآيات كثيرة بعد نزول هذه الآية، كآية الكلالة في المواريث وآيات تحريم الربا. وهذا مما قاله علماء التفسير كالقرطبي والطبري، وكذلك الحافظ عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي. فإن حرمتم يا وهابية ما أحدثه علماء الإسلام من البدع الحسنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، محتجين بآية اليوم أكملت لكم دينكم، فقد ألغيتم تحريم الربا، لأن آيات تحريم الربا من آخر ما نزل من القرآن، ونزلت بعد هذه الآية كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه. كما أن الوهابية الشيطانية يموهون على الناس بقولهم لو كان المولد خيرا لفعله الرسول والصحابة، ويحتجون بحديث وكل بدعة ضلالة في تحريمهم للمولد. فإن كان الأمر كما يزعمون فقد نسبوا الجهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهموه بأنه مدح الضلالة وقال إن في الضلالة أجرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من البدع ما هو حسن، وأذن للعلماء من أمته أن يحدثوا بعده أمورا لا تخالف كتابا أو سنة أو إجماعا، بدليل حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وفي ذلك إشعار بأن من أحدث ما هو منه، أي ما هو موافق لدين الله، فليس مردودا. وإلا فما فائدة تقييده عليه الصلاة والسلام بقول ما ليس منه؟ ما الفائدة من ذلك؟ فإن قلتم يا وهابية كما قال شيخكم الضال ابن باز إن معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أحيا، فقد خالفتم كلام علماء اللغة وشراح السنة النبوية، وكلامكم مردود بحديث من أحيا سنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من سن سنتي عند فساد أمتي، إنما قال من أحيا سنتي عند فساد أمتي. ومعنى من أحيا سنتي نشرها ودعا الناس للتمسك بها، أما سن فمعناه ابتدع وأحدث. ثم كيف تحرمون يا وهابية عمل المولد بدعوى أن الرسول ما فعله ولا الصحابة، وأنتم تطبعون المصاحف المنقطة وتقرؤون بها؟ وأول من نقط المصحف التابعي الجليل يحيى ابن يعمر كما قال أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن في كتابه المصاحف، وأول من وضع له الشدات كان الحسن البصري. فالتنقيط في المصحف لم يفعله الرسول ولا أمر به ولا فعله الصحابة. وكذا التعشير، أي وضع علامة بعد كل 10 آيات، وجعل القرآن أجزاء 30، والتحزيب، أي جعل القرآن أحزابا 60، وعلامة السجدة وترقيم الآيات ووضع أسماء السور ومكية أو مدنية، ووضع البسملة في بداية السور. ثم أليس أنتم تقرؤون بمصاحف مطبوعة ومزينة ومزخرفة؟ وكل هذا لم يفعله الرسول ولا أمر به ولا فعله الصحابة وأنتم تفعلون. رأيتم كم أنكم غارقون في الكذب والدجل والتحريف والتخريف والتناقض وتضليل الأمة المحمدية، وتضحكون على الناس وتقولون عن عمل المولد بدعة محرمة؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا منبرا للمسجد الحرام من 10 درجات يقف عليه الخطيب؟ أجيبوا، المنبر أيام الرسول كان من 3 درجات. هل قال الرسول ضعوا مكبرات الصوت للمسجد الحرام؟ وهل قال عليه الصلاة والسلام أنشئوا هذه المآذن الضخمة في المسجد الحرام؟ أجيبوا. هل قال أنشئوا منبرا نقالا وانصبوا محرابا في هذا هذا الموضع من الكعبة، هل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بنقل صلاة العشاء مباشرة من المسجد الحرام على الفضائيات؟ وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنشئوا المحاريب في مساجد الحجاز؟ وكل المساجد في الحجاز لها محاريب ومآذن، وكل هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال افعلوه وأنتم تفعلون. ألستم يا وهابية تحتفلون بمناسبات أسيادكم ترقصون فيها بلحاكم الطويلة أياما وليالي، تصرفون فيها أموالا طائلة وتجيزون ذلك، وأما مولد الرسول عليه الصلاة والسلام فتحرمون؟ يا ويلكم من الله، تقولون ما لم يفعله الرسول لا نفعله. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام تسموا بشيخ الإسلام؟ من أين جئتم باسم شيخ الإسلام لإمامكم الفيلسوف المجسم ابن تيمية؟ وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم تسموا باسم المجدد الإمام؟ من أين جئتم باسم المجدد الإمام لقرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب؟ من أين أجيبوا؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام اطبعوا صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب السبعة؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنشئوا حلقات لختم صحيح البخاري وصحيح مسلم وحلقات لختم موطأ مالك؟ وكل ذلك أنتم تفعلون. ألستم في مكة والمدينة عند ختم القرآن في تراويح رمضان تقرؤون دعاء تسمونه دعاء ختم قراءة القرآن؟ وهذا لم يرد في حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع، إنما هو مما ألفه بعض المسلمين وجمعه، وأنتم تقولون لا توجد بدعة حسنة. إذن هو بدعة ضلالة بزعمكم، أدخلتموها في الصلاة ووضعتموها في آخر المصحف ونشرتموها بين العباد. قال شيخكم الأعمى الضال ابن باز هذا الدعاء لم يرد في الحديث، لكن هكذا تلقيناه عن شيوخنا. أما شيخكم هادم الدين الألباني فقال في كتابه المسمى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة التزام دعاء ختم القرآن بدعة محرمة، وأنتم يا وهابية تدخلونه في الصلاة وتطبعونه في المصاحف. واحتج هادم الدين الألباني عليكم بظاهر حديثي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فضللكم لأجل ذلك أيها التائهون الضائعون. وأنتم تحتجون بآية اليوم أكملت لكم دينكم وتقولون لا توجد بدعة حسنة، فماذا ستحكمون على إمامكم الفيلسوف المجسم ابن تيمية الذي يقول في كتابه المسمى الفتاوى الكبرى عمن يضبط عدد قراءة الآيات في الصلاة بالمسبحة أو قراءة سورة الإخلاص بالمسبحة لا بأس بذلك؟ فهل ورد في السنة الثابتة أو الإجماع اقرأوا عددا معينا من سورة الإخلاص في الصلاة واضبطوا العدد بالمسبحة؟ أليس هذه بدعة؟ أجيبوا. وإمامكم الضال ابن قيم الجوزية يقول في كتابه مدارج السالكين وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية، أليست هذه التسمية بدعة؟ أجيبوا. أراح الله منكم العباد والبلاد.